بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآيات هذه من سورة النحل، وهي في سياق بيان قدرة الرب تبارك وتعالى وفعله وآياته وإنعامه على خلقه سبحانه وتعالى، وبالتالي ضعف وهوان ما يعبد من دونه وأنه لا يملك شيئا من صفات الرب تبارك وتعالى، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا غير أن يملكه لغيره، فكيف يجوز أن يعبد مع الله تبارك وتعالى؟ يعبد المخلوق الضعيف المحتاج مع الرب الإله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء. قال جل وعلا: والله، هذه من صفاته جل وعلا، خلقكم إبرازا من العدم سبحانه وتعالى وكذلك تقديرا وتسوية، ثم يتوفاكم. هذه رحلة الإنسان، لابد رحلة لازمة، لابد من الوفاة وهو الموت. ومنكم من يرد إلى أرض العمر، العمر المقدر لكل إنسان. من الناس بعضا يرد، يرده الله تبارك وتعالى إلى أرذل العمر. أرذل العمر أسوأ وأثقله، وهو في عمر أمة الأمة التي بعث فيها النبي بعد 75 تقريبا يبدأ أرذل العمر، ويبدأ هبوط ورجوع الإنسان مرة ثانية إلى الضعف. لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ضعف القوة العقلية حتى أنه لا يعلم بعد علم شيئا. بعدما كان يعلم أمور كثيرة ينسى ولا يتعرف إلى أقرب الناس إليه، إلى أولاده، إلى زوجته. إن الله عليم قدير سبحانه وتعالى، فالذي أنشأ هذا الخلق على هذا النحو وقدره على هذا النحو وملكه على هذا النحو هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. عليم بكل شيء، قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق لحكمته سبحانه وتعالى، يعني أغنى بعض الناس وبسط لهم ومد لهم وضيق وعلى بعض على الآخرين. فضل بعضكم على بعض في الرزق درجات. قال جل وعلا: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إما تكون بطريقة العملية بأن يعمل بتأويل هذا القرآن فيكون عمله تأويل لكلام الله تبارك وتعالى، فهذه السنة العملية. فأمر الله تبارك وتعالى له بالصلاة والصيام والزكاة والحج يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه يعني العبادات، هذا بيان لمراد الرب تبارك وتعالى و لهذا الكتاب، بيان تبين لهذا الكتاب المنزل. فبالسنة العملية وكذلك بالسنة القولية، شرحا له، إما شرح وتفسير لكلام الله تبارك وتعالى وبيان مراد الله عز وجل فيما يشكل على الناس منه، وكذلك أيضا تقرير لهذا الكلام، تقرير له يعني أن يقرر النبي ما جاء به القرآن، فخطب النبي ومواعظه وتعليمه وكل هذا أيضا كذلك يعني تقرير لكلام الله تبارك وتعالى. فيبين بهذه الصور ثلاث من صور البيان بسنته بعمله صلوا كما رأيتم يصلي خذوا عني مناسككم، وبتفسيره وتأويله وتبيين وشرح وبيان مراد الله تبارك وتعالى من كلامه، وكذلك بتقريره لكلام الرب جل وعلا، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولعلهم يتفكرون، فإن بهذه فهذا أعظم يعني وسيلة للهداية، أن يختار الله تبارك وتعالى رسول منهم بلسانهم يخاطبهم، مع هذا الرسول الكتاب، الرسول المبين للكتاب، قائم لهم، أسوة حسنة لهم. فلعله بعد بذل يعني كل هذه يعني الوسائل العظيمة ليهتدوا للطريق ويرشدوا إلى طريق الرب أن يتفكروا في هذا الأمر، أشكر الله تبارك وتعالى على هذا، على أرسال هذا الرسول، يتخذوا طريقهم إلى الرب جل وعلا. ثم هددهم الله تبارك وتعالى بأنواع من التهديد مبينا قدرة الرب تبارك وتعالى على عباده وأنهم لا يعجزوه. قال جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ سؤال للتأنيب والتوبيخ والتحقير، ولينظر هؤلاء الناس فيما ساروا فيه من معاندة الرب تبارك وتعالى. قال: أفأمن الذين مكروا السيئات، مكروا السيئات، مكروا المكر السيء، يعني مكروا بالسوء وللسوء. فالمكر هو محاولة يعني إيصال الضر إلى يعني الآخرين بطريق خفي، وهؤلاء عملوا في الخفاء وفي مؤامراتهم، كيف يبطلوا رسالة الرسول، كيف يمنعوه، كيف يصرفوا الناس عن هذا الدين، مكر. كشأنهم لما تعاقدوا أن يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب، لا يزوجوهم، لا يتزوجوا منهم، اتفاقهم واجتماعهم على أن يقولوا في هذا القرآن قول ينفر الناس من هذا القرآن، فيقول السحر، نقول سحر، نقول كهنة، اتفق رأيهم بعد ذلك أنه محمد قد جاء بسحر، كلام سحر يفرق فيه بين يعني الأخ وأخيه، وبين الزوج وزوجه، وبين الولد وأبيه، مع هذه الروابط هذه يفرق هذا التفريق، فيكون هذا المكر هذا لصرف الناس، وهذا أمر يعني يبشع الأمر ويصرف الناس عن دين الرسول. فالمكر وهذه ما الشبهات الكثيرة التي أرادوا بها يعني أطلقوها على هذا الدين وعلى الرسول لتنفير وإبعاد الناس عن دينه. فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، فهذا في قدرة الله تبارك وتعالى وفي إمكانه. فالأرض هذه الثابتة المستقرة التي يعني يكفرون بالله عليها ويمكرون عليها، قادر الرب تبارك وتعالى أن يهبطها، أن يخسف بهم الأرض، ويعني يجعل يعني قبرهم مباشرة فيه، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أن هذا الباب سيأتيه منه عذاب. فإن قدرة الرب تبارك وتعالى على يعني على الخلق وعلى البشر، ما هذا الله لا يعجزه شيء، ويستطيع أن يصيبهم بأي ضر بما لا يتصوروا ولا يتخيلوا. وهذه الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى أهلكها بأسباب خفية، طوفان يتفجر الماء من تحتهم وينزل الماء عليهم ثم يغرقهم الله تبارك وتعالى، ريح تفتح مكان فتسفي عليهم حتى تهلكهم، ظلة من الحر الشديد حتى تقتلهم يعني في أماكنهم، صحق صيحة من ملك يصيح فيهم صيحة واحدة فيصعقون لساعتهم، حاصب أحجار تحصبهم فتقضي عليهم، أن يعفك الله تبارك وتعالى عليهم قراهم كما فعل بقرى لوط، رفعها وأفكها عليهم. فهذا يعني قدرة الرب جل وعلا على يعني أن يعذب عباده سبحانه وتعالى بما شاء، هذا أمر يسير على الرب. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فهذا كله يعني العذاب إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم سوءا فلا مرد له، ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث ما يتصور أن هذا ممكن الباب يأتيه العذاب فيأتيه العذاب منه. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم يعني بالعذاب في تقلبهم، تقلبهم التقلب تنقل يعني في شتى النعم، وهم يتقلبون في النعم الكثيرة، يتقلبون من البيوت المريحة والقصور الفارهة إلى المزارع والبساتين الغناء إلى أنواع من يعني السفر للتنزه والسير في الأرض إلى فرحهم بالأموال والبنين إلى إلى، فيكون في تنقلهم وتقلبهم في هذه النعم يأخذهم الله يعني وهم يتقلبون في نعمه سبحانه وتعالى، يعني ممكنين أغنياء عندهم أكثر من نعمة ينتقل فيها من نعمة إلى نعمة، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. فما هم يعني ما هؤلاء الكفار المعاندين للرب الذين يمكرون السيئات بمعجزين، معجزين الله تبارك وتعالى، معجزينه يفوتونه، فيكون الرب يعني عاجزا عن أن يعني يصل إليهم بعذابه سبحانه وتعالى. فهذا ما في أحد معجز، يعني أنه لا يفوت الرب جل وعلا. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذهم كذلك على تخوف، تخوف تنقص يعني جزءا جزءا عود، ثم أعمالهم الأخرى التي هي من مفردات هذا الشرك وتنبع عنه، من أن يحكموا في في في في رزق الله تبارك وتعالى بما يشاءون بالهوى. كيف الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وأنت تحل ما تشاء وتحرم ما تشاء بهواك، ولا ترجع إلى إلهك ومولاك تعرف حكمه في هذا الأمر، كيف يكون هذا عدوان هذا؟ فيستحلون من الأعمال والأقوال وما يشاءون ويشرعون لأنفسهم ما يشاءون، فأي عقل في هذا وأي خلق في هذا؟ لا خلق ولا عقل، ولكن هذا قد زينه الشيطان لهم، يقول لك أنا حر أفعل ما أشاء. كيف أنت حر؟ خلقك إله رب العالمين، خلق هذا الخلق وله شرع ومنهاج وأرسل رسل وقال هذا طريقي، من اتبعه نجا ومن خرج عنه هلك، وأنت تخرج عن هذا الطريق وتظن أن هذا الرب لا يحاسبك ولا تلتقي به ولا ليست هناك حكومة معه؟ لا، إذا كيف هذا؟ لكن هذا كله بتزيين الشيطان، الشيطان زين لهم أعمالهم، قالت الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، فزين لهم الشيطان أعمالهم، جمل لهم وحسن لهم أعمالهم أي في أنفسهم وفي عقولهم، قال جل وعلا فهو وليهم اليوم، فهو هذا الشيطان وليهم اليوم، اليوم يوم القيامة، يعني خلاص الله تبارك وتعالى يلزمهم هذا الشيطان ويدفعهم إلى إليه، ويكونون هو وهم في النار عياذا بالله، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، فاجتمعوا معه. ما هذا الذي عبدتموه؟ اذهبوا معه. فهذا الذي عبدوه ووالوه واتخذوا طريقه وأحبوه وتركوا طريق الرب تبارك وتعالى هم معه. كما قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. ثم قال جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته، أتتخذون الشيطان وذريته من الشياطين أولياء من دوني، تتركون ولاية الرب وتولون الشيطان وذريته وهم لكم عدو، والحال أن الشيطان وذريته أعداء لكم، بئس للظالمين بدلا. ما دام استبدلتم ولاية الشيطان عن ولاية الرب تبارك وتعالى واشتريتم هذا وتركتم ولاية الرب، فلتكونوا معه. قال جل وعلا: فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ولهم للجميع، للشيطان المزين المزخرف، ولهؤلاء العميان الذين انطمست بصائرهم واتبعوه وساروا خلفه. ثم قال جل وعلا لرسوله: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه نعمة الرب تبارك وتعالى على أوليائه بعد بيان هذا السوء والفحش والظلمة التي سار فيها الكفار من نسبتهم إلى الله تبارك وتعالى ما نسبوه من النقص، وتبجحهم في أنهم أهل الحق، وأن الله ما دام أكرمهم في الدنيا فسيكرمهم في الآخرة بعد كل هذا السوء الذي ساروا فيه. والنهاية الله تبارك وتعالى يبين حال أهل الإيمان فيقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ما أنزلنا عليك، يخبر الله تبارك وتعالى أنه ما أنزل هذا الكتاب، كتاب الرحمة القرآن، سمي كتابا لأنه مكتوب، كتب الله في السماء ونزله ليكتب في الأرض ويحفظ، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يعني أنزل القرآن على عبد الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ليكون هذا القرآن مبين لما اختلف فيه، كل الأمور التي اختلف فيها الناس جاء الله تبارك وتعالى فيها بالحق. ما اختلف فيه اليهود، وما اختلف فيه النصارى، وما اختلف فيه مشرك العرب، وما اختلف فيه الأمم من كل أنواع الاختلاف في حقيقة الرب تبارك وتعالى، في الطريق إليه، في النبوة، في الرسالات، في تشريع الرب تبارك وتعالى، فيما يحبه الله تبارك وتعالى، في بيان صراطه المستقيم وصورة الشيطان، كلها قد يعني أنزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن ليبين الله تبارك وتعالى للناس الطريق إليه سبحانه وتعالى، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نزل هذا القرآن هدى، هداية، هداية، هداية الطريق، وكذلك هداية في القلب، هداية في القلب يعني هداية توفيق وهداية بيان ورحمة، رحمة لأن الله تبارك وتعالى ينقذهم، ينقذ المؤمنين بهذا يعني القرآن من الضلال إلى الهدى، من أي شك إلى ثبات، من الضياع عن الحق إلى يعني البصيرة فيه لقوم يؤمنون. لكن لأهل دول هذا الآن محصور، اللي هو الهداية والرحمة لقوم يؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. ثم بعد ذلك فاصل جديد من هذه السورة يبين الله تبارك وتعالى فيها نعمته على عباده. هذه سورة النحل، نقول لها سورة النعم، سورة تعداد الله تبارك وتعالى نعمه على عباده وموقف العباد من هذه النعم، وخاصة موقف الكفار الجاحدين لنعم الله تبارك وتعالى الذين ينسبونها إلى غير الله تبارك وتعالى ويعتقدون فيها غير الحق، وموقف أهل الإيمان. قال جل وعلا: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذا من فعله ومنه وكرمه بعباده سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد يعني ممن ادعيت له الإله أن يفعل شيئا من ذلك. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ماء المطر، ومن السماء من العلو. أحيا به الأرض، حياة الأرض فيها نفسها بالأرض تحيا، فإنها تهتز وتربو وتكون فيها حركة، حركة في الأرض بعد ذلك بتفكك ذراتها بعضها عن بعض واستقبالها للنبات، ثم الحياة بما يعني بالنبات الذي يكون حيا فوقها ويكون بهجة للناظر. فأحيا به الأرض بعد موتها، بعدما تكون هامدة خاشعة قبل نزول مطر، يابسة قد تداخلت يعني ذراتها بعضها في بعض، تكون كالبيت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذه حياة الأرض، الله ينزل ماء المطر فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، هذه آية، فإن هذه نقلة هائلة جدا من الموت إلى الحياة بماء المطر النازل. وانزل كيفية يعني تصريفه على ظهر هذه الأرض، فإن الله تبارك وتعالى جعله ينتقل ويتوزع على سطح هذه المعمورة بطريق جميل جدا سهل بديع. انظر هذا السحاب ينشئه الله تبارك وتعالى، ثم يعني تسوقه الرياح تبسطه في السماء في الأماكن، ينزل المطر على شكل قطرات مفرق، لا ينزل يعني قطعة واحدة فيدمر، وإنما ينزل يعني بهذا الشكل الذي ينزل فيه بقطرات أو بذرات الثلج عندما ينزل على الأرض، أمر عظيم جدا وفي تصريف، ثم يكون في موقع عظيم جدا بعيد عن يعني مساكن أهل الأرض فوق رؤوسهم، يرطب لهم يعني ويرطف لهم يعني الجو والهواء ويغسل الهواء في أثناء نزوله. رحمة من كل أنواع الرحمة، وأمر بديع وأمر جميل، ففيه متعة وفيه جمال وفيه حكمة عظيمة جدا في إنشائه وفي توزيعه وفي تسييره. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية، في كل هذا آية بس لقوم يسمعون، لناس يسمعون قول الحق، قول الحق سبحانه وتعالى. الله عندما يذكرهم بهذا القول، فالذي يسمع هذا ويدرك هو الذي يستفيد بهذه الآية. أما الأعمى الذي يعني تقع أمام عينه ويقع أمام سمعه هذه الآيات ولكنه يمر عليها غافل، لا يتفكر فيها لا في، فهذا أعمى، هذا لا يسمع، هذا أصم لا يسمع شيء. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ثم قال جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. انظر صنيع الرب العظيم سبحانه وتعالى، يقول أمر آخر فيه عبرة، وإن لكم في الأنعام، بهيمة الأنعام، في هذه الثمانية أزواج من الغنم والمعز والإبل والبقر، عبرة. العبرة الاعتبار، وهي جاية من العبور، وهو النظر في يعني فيما هو خلف الأشياء، يعبر ظاهر الأمر إلى ما هو خلفه وما هو المراد منه وما وكيف وجد، ما الحكمة فيه. وإن لكم في الأنعام لعبرة، عظة واعتبار. قال جل وعلا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه عبرة عظيمة جدا، فإن الله تبارك وتعالى يسقينا اللبن الخالص أبيض ناصع البياض أحيانا، أو يميل إلى من البياض إلى الزرقاء في بعض الأنعام، أو إلى الصفرة يعني في البعض الآخر، خالص ما في أي شائبة من المسارات التي يسير فيها في بطون الأنعام. فإن الأنعام تأكل من حشيش هذه الأرض، من أكلها الأضغاث التي يعني تأكلها، ثم انظر بعد ذلك هذا المسارات التي يسير فيها الغذاء بعد ذلك، مسار الدم الأحمر القاني ومسار الفرث الذي يذهب إلى روث بعد ذلك هذا المخرج، ومسار البول، وانظر المسار بعد ذلك مسار اللبن الخالص، وكله سار في هذه المسارات وتكون خالص من بين فرث ودم، من بين هذه الأخلاط. الفرث ما يكون في بطن البهيمة من هذه الأخلاط التي اختلطت من هذا الطعام المختلف الذي تأكله، ولكن يخرج الله تبارك وتعالى من هذه البطون هذا اللبن الخالص الأبيض الناصع سائغا للشاربين، سائغ سهل الشرب، يسوغ شربه لكل أحد لكل أحد، فلا يغص به، يعني لا يغص به ولا يقف في بلعومه، وإنما هو سائغ للشرب. لا شك أن من كان عنده عقل واعتبار ونظر أن هذا الحيوان اللبون هذا مصنع هائل جدا، يأخذ هذه الأخلاط من الطعام ثم انظر كيف يعني يخرجها بعد ذلك إلى أمر جدا مختلف، إلى حليب، هذا لبن خالص على هذا النحو، ثم إلى ما يعني يدخل في تركيب ومكونات هذا الكائن من لحمه وعظامه وجلده، ثم الفضلات التي تأخذ مسارها لا يختلط بعضها ببعض، هذا أمر لا شك أنه لا يقدر عليه إلا الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى. إن في ذلك وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه بطون الأنعام من بين فرث ودم، يعني كأنه يعني بطونه، وجاء في الأخرى في بطونها من باب أنه الحيوان، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نقف هنا ونكم إن شاء الله في الحلقة التي أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.